انا جاي الوقت اهو يا سيدني اتفضل خطب قوانين ولا غلط لا ما تقولش كده والله غلط لا لا والله انت والشيخ محمود وتختموا خلاص يا نور على نور السلام عليكم يا شيخ محمود السلام عليكم يا مولاي بالنسبة لبس الشغال أو لازم تمد إيدك لبرا كده مش لازم تمد إيدك برا بسم الله الرحمن لقد صلى القرد الله رسوله يا أبي عليك يا مولانا إيدك بدأ يا مولانا إيدك عشان يخمر لتذكرون المسجد عليه الصلاة والسلام نعم والله عليه وسلم. عليك اللهم صل على النبي الله يحمي عليك يا نمره واحد لو الغلط ما فيش محمد عبد الوهاب الصنطاوي الفارغ لإذاعة وسيلة الدول.